السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب أصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء من صدورنا. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقصورا إلا جبرته ولا غائبا إلا رددت ولا ظالما إلا قهرت ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي ينادي ويقول يا عبادي يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا إله إلا الله. أسمعت إلى الله الذي بيده كل شيء يحرم على نفسه شيئا؟ أرأيت إلى رافع السماء بلا عمى؟ أرأيت إلى مالك الملك وملك الملوك يحرم على نفسه شيئا وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم. وأي شيء حرم الله على نفسه؟ الظلم. الظلم يا عبادي يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي على نفسي حرمت حرمت شيء عجيب الذي بيده الامر كله يحرم على نفسه. واي شيء يحرم؟ الظلم. الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات يوم القيامة. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي